بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، ما زلنا في الحديث في باب الشروط في البيع، وهو الحديث 72 بعد 200، وهو الحديث الأول في هذا الباب عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية، فأعينيني. فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم وولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني عرضت ذلك على أهلي فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. تكلمنا في الأمس عن جملة هذا الحديث، واليوم مع الدرس 48 بعد 100 نتكلم ونشرح ما وفقنا الله سبحانه وتعالى به على تعليقات الشيخ على هذا الحديث. قد أكثر الناس من الكلام على هذا الحديث، وأفرد التصنيف في الكلام عليه وما يتعلق بفوائده، وبلغوا بها عددا كثيرا، ونذكر من ذلك عيونا إن شاء الله تعالى، والكلام عليه من وجوه. أحدها: كاتبت، فعلت من الكتابة، وهو العقد المشهور بين السيد وعبده، فإما أن يكون مأخوذا من كتابة الخط، بما أنه يصح هذا العقد يصحب هذا العقد الكتابة له فيما بين السيد وعبده، وإما أن يكون مأخوذا من معنى الإلزام، كما في قوله تعالى: كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كأن السيد ألزم نفسه عتق العبد عند الأداء، والعبد ألزم نفسه الأداء للمال الذي تكاتبا عليه. كل هذا مأخوذ من قوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. إذا كان العبد مأمونا وكانت عنده قدرة على العمل، يسن للسيد إن طلب هذا العبد عقد الكتابة أن يكون بينه وبين سيده. وعقد الكتابة هو عبارة عن شيء إما لفظي وإما خطي. فاللفظي أن يقول السيد مثلا لعبده إذا طلب منه فقال: كاتبني، يقول له: كاتبتك على أن تأتيني بكذا من المال كل شهر مثلا على 2 أو 3، فإذا دفعت هذه الأموال فأنت حر لله تبارك وتعالى. كاتبتك مثلا على 2 نجم، كل نجم 10,000، فوافق. هذا العقد قال الفقهاء لازم من قبل السيد، لا يمكن أن يتراجع عنه، جائز من قبل العبد في أي لحظة من اللحظات العبد وجد نفسه غير قادر على أداء هذا المال، عند ذلك يقول عجزت نفسي، ثم يعود عبدا من جديد. ولا يحق للسيد أن يقول في لحظة من اللحظات أنت في هذه الحالة لا حق لك فيه. ومن هنا وجدنا مسألة هامة جدا. إذن هل عقد الكتابة عبارة عن كتابة أو عبارة عن إلزام؟ حقيقة ممكن أن يجمع ما بين الأمرين، فإذا أراد أن يوثق ذلك بالكتابة وثقه، لكن العبرة بالعقود بالألفاظ. وإذا أخذناها بالألفاظ نأخذها من كتب يكتب كتابة، وإذا أخذناها من الإلزام نأخذها من قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، معنى ذلك أي ألزم الله سبحانه وتعالى المؤمنين به. هذا هو القسم الأول. لا ننسى أن الله سبحانه وتعالى قال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فإذا كان مثلا دفع العبد للسيد على ثلاثة أقساط أو تسمى نجوم دفعات، إذا جاءت الدفعة الأخيرة وهي ثلث المال مثلا سامحه فيها، يا ترى المسامحة عند قبضها وأما عند الوصول إليها؟ يعني عنده ثلاث دفعات، دفع الثانية قال أنت حر مسامح بالثالثة وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، أم ننتظر حتى يدفع الثالثة وهذا حق للسيد يأخذها منه ثم يردها عليه أو أنقص منها أو زيادة عليها؟ ومن السنة أن يكون ذلك بمقدار الثلث، وهذا مساعدة للعبد على أن يعيش كريما وعلى أن يكون بيده مال أول ما ينطلق إلى الدنيا. الثاني، اختلفوا في بيع المكاتب على ثلاثة مذاهب: المنع والجواز، والفرق بين أن يشتري للعتق فيجوز أو للاستخدام فلا. ملخص هذا الأمر، نحن قلنا إن السيد كاتبه على فترة من الزمن، قد تكون هذه الفترة من الزمن شهرين ثلاثة أربعة ستة أشهر سنة، وربما يصعب هذا على العبد. فإذا جاء بعد أن فعل معه عقد الكتاب جاء واحد وقال له أنا أدفع لك القيمة بشرط العتق، يعني أنا حالف يمين مثلا وعلي تحرير رقبة أدفع عنه حرره من الآن، معنى ذلك إذا كانت المسألة فيها تعجيل للعتق فلا بأس في هذا الأمر، هذا مختصر الأمر. أما أن نبيعه بمعنى نبطل عقد الكتابة، عقد الكتابة عقد لازم، لا يصح إبطاله بحال أولى. قال الشيخ فأما من أجاز بيعه فاستدل بهذا الحديث، فإنه ثبت أن بريرة كانت مكاتبة، وأما من منع فيحتاج إلى العذر. سيدة عائشة هل تريد أن تأخذها للاستخدام أم من أجل أن تسرع في عتقها؟ لأنها كانت عاجزة وربما كانت تعجز نفسها، ولذلك جاءت مستغيثة بأم المؤمنين السيدة عائشة أن تعينها على ذلك، فعرضت عليها أن تشتريها من أهلها وأن تعتقها. وأما من منع فيحتاج إلى العذر عنه، فمن العذر عنه ما قيل إنه يجوز بيعه عند العجز. إذا قلنا يجوز بيعه عند العجز معنى ذلك هذا ليس مكاتب، عجز نفسه فعاد عبدا قنا، يمكن أن يباع. إنه يجوز بيعه عند العجز عن الأداء أو الضعف عن الكسب، فقد يحمل الحديث على ذلك، وهذا البيع لا خلاف فيه إذا عجز نفسه أو ضعف عن الكسب ثم قال للسيد عجزت نفسي عاد عبدا، ولما عاد عبدا يمكن أن يباع مرة ثانية. ومن الاعتذارات أن تكون عائشة اشترت الكتابة للرقبة، يعني إذا كان ما زال عقد الكتابة قائم فكيف تشتري؟ حقيقة تستعجل فتدفع السيدة عائشة بدلا من بريرة ما طلبوا منها يعني جماعتها أهلها ملاكها، وهي تدفع عنهم قيمتها، وذلك من أجل أن تصبح حرة أيضا. وقد استدل على ذلك بقولها في بعض الروايات: فإن أحب أن أقضي عنك كتابك أو كتابتك فإنه يشعر بأن المشتري هو الكتاب، أن المشترى هو الكتابة، أن المشترى هو الكتابة لا الرقبة، ومن فرق بين شرائه للعتق وغيره فلا إشكال عنده، لأنه يقول أنا أجيز بيعه للعتق والحديث موافق لما أقول. الثالث: بيع العبد بشرط العتق، اختلفوا فيه. يعني أحيانا نرى نحن بعض البيوع موجودة في المجتمع، إنسان عنده سجاد لنفترض وأراد أن يبيعها، فقال إنما قال إذا كنت تشتريها للمسجد فسعرها كذا، يخفض السعر، وإذا كنت تشتريها لنفسك الآن مسألة أخرى. يعني بمعنى آخر أنا أساعد عندما تكون للمسجد، فقد أتنازل عن ربحي وعن قسم من رأس مالي، فهذا الشراء إنما صار لجهة معينة. يا ترى هل هذا الأمر، هذا البيع مع هذا الشرط، هل يجوز بيع وشرط؟ يعني هنالك بعض الأشياء تدل على أنه لا يجوز الاشتراط في البيع، أنا بعت وأنت اشتريت وأنت حر فيما اشتريت، لكن هنا عندنا عبد، كما قلنا هنالك عندنا وقف. بيع العبد بشرط العتق اختلفوا فيه، وللشافعي قولان: أحدهما أنه باطل، كما لو باعه بشرط ألا يبيعه ولا يهبه وهو باطل، هذا رأي. والثاني وهو الصحيح أن العقد صحيح لهذا الحديث، ومن منع من بيع العبد بشرط العتق فقد قيل إنه يمنع كون عائشة مشترية للرقبة، ويحمل على قضاء الكتاب ويحمل على قضاء الكتابة عن بريرة أو على شراء الكتابة خاصة، والأول ضعيف مخالف لللفظ الوارد في بعض الروايات، وهو قوله عليه الصلاة والسلام ابتاعي. وأما الثاني فإنه محتاج فيه إلى أن يكون قد قيل بمنع البيع بشرط العتق مع جواز بيع الكتابة، ويكون قد ذهب إلى الجمع بين هذين ذاهب واحد معين، وهذا يستمد من مسألة إحداث القول الثالث، وهو يعني أن يبيعه الآن بأن يبيع كتابته، أن يبيعه بشرط العتق. الرابع: إذا قلنا بصحة البيع بشرط العتق فهل يصح الشرط أو يفسد؟ يعني الآن عندنا بيع وعندنا شرط، إذا صححنا البيع وأفسدنا الشرط أو صححنا الشرط. فيه قولان للشافعي أصحهما أن الشرط يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما دام ورد النص عند ذلك لا علاقة لنا بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر إلا اشتراط الولاء، والعقد تضمن أمرين: اشتراط العتق واشتراط الولاء، ولم يقع الإنكار إلا للثاني، فيبقى الأول مقررا عليه وهو اشتراط العتق، ويؤخذ من لفظ الحديث فإن قوله اشترطي لهم الولاء من ضرورة اشتراط العتق، فيكون من لوازم اللفظ لا من مجرد التقرير. ومعنى صحة الشرط أنه يلزم الوفاء به من جهة المشتري، فإن امتنع فهل يجبر عليه أم لا؟ فيه اختلاف بين أصحاب الشافعي، وإذا قلنا لا يجبر أثبتنا الخيار للبائع. يعني إذا قلنا هذا الإنسان اشتراه بشرط البيع ثم بعد ذلك تركه للخدمة، يمكن للبائع هنا أن يقول لي الخيار، فأنا عندما بعتك إياه إنما بعتك من أجل العتق، عند ذلك يعيده ويعطيه المال، ثم بعد ذلك يعتقه من السيد الأول. الخامس: اشتراط الولاء للبائع هل يفسد العقد؟ فيه خلاف، وظاهر الحديث أنه لا يفسده لما قال فيه واشترطي لهم الولاء. ولا يأذن النبي صلى الله عليه وسلم في عقد باطل. وإذا قلنا إنه صحيح فهل يصح الشرط؟ فيه اختلاف في مذهب الشافعي، والقول ببطلانه موافق لألفاظ الحديث وسياقه، وموافق للقياس أيضا من وجه، وهو أن القياس يقتضي أن الأثر مختص بمن صدر منه السبب، والولاء من آثار العتق فيختص بمن صدر منه العتق وهو المعتق. وهذا التمسك والتوجيه في حصة البيع والشرط يتعلق بالكلام في على معنى قوله واشترطي لهم الولاء. إن النبي عليه الصلاة والسلام إذ يقرر أن هذا البيع صحيحا، ولو كان هذا الشرط يعني قال لهم اشترطي لهم الولاء، معنى ذلك إن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يقرر شيئا هاما. إذا كان الشرط على غير منهج كتاب الله وعلى غير منهج سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك لا يقع. السادس الكلام على الإشكال العظيم في هذا الحديث، وهو أن يقال كيف يأذن النبي صلى الله عليه وسلم في البيع على شرط فاسد، يعني واشترطي لهم الولاء، وكيف يأذن حتى يقع البيع على هذا الشرط فيدخل البائع عليه ثم يبطل اشتراطه. فاختلف الناس في الكلام على هذا الإشكال، فمنهم من صعب عليه فأنكر هذه اللفظة، أعني قوله واشترطي لهم الولاء. وقد نقل ذلك عن يحيى بن أكثم، وبلغني عن الشافعي قريب منه، وأنه قال اشتراط الولاء رواه هشام بن عروة عن أبيه، وانفرد به دون غيره من رواة هذا الحديث، وغيره من رواته أثبت من هشام، والأكثرون على إثبات اللفظة للثقة براويها، واختلفوا في التأويل والتخريج، وذكر فيه وجوه. أحدها أن لهم بمعنى عليهم، واستشهدوا لذلك بقوله تعالى ولهم اللعنة، أي عليهم اللعنة. كذلك وإن أسأتم فلها، أي وإن أسأتم فعليها، أي بمعنى عليها، وفي هذا ضعف. أما أولا فلأن سياق الحديث وكثيرا من ألفاظه ينفيه، وأما ثانيا فإن اللام لا تدل بوضعها على الاختصاص النافع، بل تدل على مطلق الاختصاص، فقد يكون في اللفظ ما يدل على الاختصاص النافع وقد لا يكون. وثانيها ما فهمته من كلام بعض المتأخرين وتلخيصه أن يكون هذا الاشتراط بمعنى ترك المخالفة لما شرطه البائعون، وعدم إظهار النزاع فيما دعوا إليه، وقد يعبر عن التخلية والترك بصيغة تدل على الفعل. ألا ترى أنه قد أطلق لفظ الإذن من الله تعالى على التمكين من الفعل والتخلية بين العبد وبينه، وإن كان ظاهر اللفظ يقتضي الإباحة والتجويز، وهذا موجود في كتاب الله على ما يذكره المفسرون، كما في قوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وليس المراد بالإذن هنا إباحة الله تعالى للإضرار بالسحر، ولكنه لما خلى بينهم وبين ذلك الإضرار أطلق عليه لفظة الإذن مجازا، وهذا وإن كان محتملا إلا أنه خارج عن الحقيقة من غير دلالة ظاهرة على المجاز من حيث اللفظ. وثالثها أن لفظة الاشتراط والشرط وما تصرف منها تدل على الإعلام والإظهار، ومنه أشراط الساعة والشرط اللغوي والشرعي، ومنه قول أويس بن حجر بفتح الحاء والجيم، فأشرط فيها نفسه أي أعلمها وأظهرها، وإذا كان كذلك فيحمل اشترطي على معنى أظهري حكم الولاء وبيني. وبينيه وأعلمي أنه لمن أعتق على عكس ما أورده السائل وفهمه من الحديث. معنى ذلك هذا تقرير من النبي عليه الصلاة والسلام أن الولاء لمن أعتق، وهذا ما يؤكده في نهاية الحديث إنما الولاء لمن أعتق. ورابعها ما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان أخبره أن الولاء لمن أعتق، ثم أقدموا على اشتراط ما يخالف هذا الحكم الذي علموا، فورد هذا اللفظ على سبيل الزجر والتوبيخ والتنكيل لمخالفتهم الحكم الشرعي، وغاية ما في الباب إخراج لفظة الأمر عن ظاهرها، وقد وردت خارجة عن ظاهرها في مواضع يمتنع إجراؤها على ظاهرها، كقوله تعالى اعملوا ما شئتم. هل هذا إذن من الله عز وجل أن يعمل الإنسان الخير والشر معا؟ لا، معنى ذلك عند ذلك أن غضب الله عليهم فليعملوا ما يشاءون، فإن الغضب قد استحق عليهم، وليس معنى هذا إذن من الله تبارك وتعالى في عمل المعاصي، كما قال ربنا أيضا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لأن من آمن سيأخذ الجزاء ومن شاء فليكفر، ليست مسألة اختيار، فإنما عليه العقاب. وعلى هذا الوجه والتقدير الذي ذكر لا يبقى غرور. وخامسها أن يكون إبطال هذا الشرط عقوبة لمخالفتهم حكم الشرع، فإن إبطال الشرع يقتضي تغريم ما قوبل به الشرط من المالية المسامح بها لأجل الشرط، ويكون هذا من باب العقوبة بالمال كحرمان القاتل الميراث. نحن نعلم أن الشخص إذا كان يتصف بأحد صفات ثلاثة فإنه لا يرث، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. وهنا معنى ذلك إذا كان هذا الشرط قد فعلوه من أجل مسألة مالية، كيف وأن لهم الولاء، جاء الشارع فمنعهم أصلا من هذا الولاء كما حرم القاتل من الميراث. وخامسها أن يكون إبطال هذا الشرط عقوبة، قلنا لمخالفتهم حكم الشرع، فإن إبطال الشرع يقتضي تغريم ما قوبل به الشرط من المالية المسامح بها لأجل الشرط، ويكون هذا من باب العقوبة بالمال كحرمان القاتل الميراث. قال وسادسها أن يكون ذلك خاصا بهذه القضية لا عاما في سائر الصور، ويكون سبب التخصيص بإبطال هذا الشرط المبالغة في زجرهم عن هذا الاشتراط المخالف للشرع، كما أن فسخ الحج إلى العمرة كان خاصا بتلك الواقعة، يعني التي كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، مبالغة في إزالة ما كانوا عليه من منع العمرة في أشهر الحج، ولذلك أراد أن يخالف عادة الجاهلية ففسخ حج بعض الناس ثم بعد ذلك جعله عمرة، أما الآن فلا يصح. وهذا الوجه ذكره بعض أصحاب الشافعي وجعله بعض المتأخرين منهم الأصح في تأويل الحديث. الوجه السابع من الكلام على الحديث يدل على أن كلمة إنما للحصر، يعني عندنا أدوات الحصر في اللغة العربية هي إنما، ما، وإلا، الجملة إذا جاءت معرفة الطرفين. عندما أقول لا إله إلا الله هذا حصر، لماذا؟ لأنه فيه تخلية بعد ذلك، لا إله أولها كفر آخرها إيمان، كما يقال أولها سم آخرها ترياق، فمسألة لا إله هذا نفي كل الآله حتى لا نتصور أي إله على الإطلاق. ثم أثبتنا الألوهية لله تبارك وتعالى. هذا أكبر بكثير من أن تقول الله إله الله معبود، لا إله إلا الله. عندما تقول محمد رسول الله يحتمل أن يكون محمد أيضا عالم في الفيزياء، قائد في الحرب، رئيس في الدولة، يعني إلى غير ذلك من الأمور. جاء الإسلام ليبين لنا أن كل صفة تكون في محمد بعبد الله هي صفة الرسالة صلوات الله وسلاماته عليه. فماذا قال؟ وما محمد إلا رسول، وما محمد إلا رسول. هذه أداة من أدوات الحصر. إنما الله إله واحد، هذا للحصر، واحد لا تعدد. إذا قلت أيضا زيد أخوك، زيد معرفة وأخوك معرفة، عند ذلك يمكن أن يكون كل واحد منهما مبتدأ وخبر. لو عكست فقلت أخوك زيد، يعني هذا من باب الحصر. إذا جاءت الجملة معرفة الطرفين تقول من باب الحصر. وكلمة الله هي العليا، هذه محصورة، لأن كلمة الله كلمة نكرة أضيفت إلى لفظ الجلالة صارت معرفة، العليا أيضا معرفة، ولذلك أدت إلى الحصر. لا كلمة أعلى منها على الإطلاق، لأنها لو لم تكن للحصر لما لزم من إثبات الولاء لمن أعتق نفيه عمن لم يعتق. لكن هذه الكلمة ذكرت في الحديث لبيان نفيه عمن لم يعتق، فدل على أن مقتضاها الحصر. الوجه الثامن، لا خلاف في ثبوت الولاء للمعتق عن نفسه. ما هو الولاء؟ ربما بعد كل هذا قلنا في بداية الحديث الولاء نعمة، هذه النعمة هي نعمة العتق. من قام بها؟ قام بها السيد. فإذا نعمة للمعتق على المعتق، يا ترى إذا كانت هذه النعمة فعلها وهذا العبد قلنا صار له مال وصار له أولاد، عند ذلك فميراثه لأهله وأولاده. أما إذا لم يكن له أحد وصار من أكبر الأغنياء، من يرثه؟ سيده. من أعتقه؟ مات سيده، عصبة السيد، أولاده المتعصبون بأنفسه. واختلفوا في من أعتق على أن لا ولاء له وهو المسمى بالسائبة. ومذهب الشافعي بطلان هذا الشرط وثبوت الولاء للمعتق، والحديث يتمسك به في ذلك. واحد قال أنا لا أريد الولاء، هذا أمر طبيعي. الواحد قال أنا لا أريد الإرث، يأتي القاضي ويقول هذا إرثك، إذا كنت لا تريد معنى ذلك لمن تريد أن تتصرف فيه؟ قال لإخوتي، معنى ذلك أنت ورثت ووهبت، معنى لا يقال إنك لم ترث، يعني تنازل عن الحصة للآخرين هي إرث وتوزيع. وهنا أيضا إذا كان الإنسان يقول مثلا لا أريد، عند ذلك يبقى هذا الولاء له. الوجه التاسع، قالوا يدل على ثبوت الولاء في سائر وجوه العتق، يعني كيفما كان كاتبه، أعتقه، دبره، أم ولد، كيفما كان بالنتيجة الولاء لمن أعتق. الوجه العاشر، يقتضي حصر الولاء للمعتق، يقتضي يعني هذا الأمر حصر الولاء للمعتق ويستلزم حصر السببية في العتق، فيقتضي ذلك ألا ولاء بالحلف ولا بالموالاة ولا بإسلام الرجل على يد الرجل ولا بالتقاطه للقيط. وكل هذه الصور فيها خلاف بين الفقهاء، ومذهب الشافعي ألا ولاء في شيء منها للحديث. يعني ربما كان في زمن من الأزمنة أنهم كانوا يجعلون الولاء بالتحالف بينهما، بالموالاة التي يجعلونها، بإسلام الرجل على يد الرجل، بالتقاطه للقيط إن كان عبد، إلى غير ذلك. هذه الأشياء كلها يعني كانوا سابقا يجعلون الإرث للذكر الذي يحمل على الخير، ثم بعد ذلك صار بالنصرة، صار بالمؤاخاة في المهاجرة، صار بعد ذلك بالرحم. بعد أن نزلت آية المواريث ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ عندما نزلت آية إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، حتى الوصية التي أمر الله سبحانه وتعالى إن حضر أحدكم موت إن ترك خيرا أيمانا عند ذلك فأمر بالوصية، فالوصية لمن؟ للوالدين والأقربين بالمعروف. عندما نزلت آيات المواريث قال إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالد. وهنا ماذا قال في الولاء؟ إنما الولاء فقط لمن أعتق. الحديث دليل على جواز الكتابة، كاتبت أهلي، وهذا ما منعها النبي عليه الصلاة والسلام. هل كانت بريرة عزباء أم كانت متزوجة؟ مر معنا أنها كانت متزوجة وزوجها يسمى مغيث، وقد علمنا أن الأمة أو العبد الأمة إذا عتقت فهي تخير أن تبقى عند زوجها العبد أو أن ينفسخ النكاح، وهذه ممن اختارت فسخ النكاح. ولذلك قال وجواز كتابة الأمة المزوجة، فقد جاء مغيث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يعني ترجع إليه من السيدة بريرة، فكلمها النبي عليه الصلاة والسلام. وانظر إلى هذه الحرية التي تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته، تقول هذه الأمة أتأمرني يا رسول الله؟ إن كان أمر فأنا أمة وأنا مسلمة، والله عز وجل يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وأما إذا كانت مسألة يعني أنت تتوسط له فأنا لا أريده. أحد شوف أمر جميل جدا مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على أن رسول الله ماذا قال؟ هذا ليس أمر نبوي، ليس هذا أمرا نبويا، وإنما هذا ماذا؟ شفعة. قال إنما أنا شافع، إنما أنا شافع، وهذا حق لك، إما أن تستمري وإما أن تنقطعي عن هذا النكاح. وقد كان مغيث يحبها حبا شديدا، وكان يلحقها في شوارع المدينة إلى هذا الأمر. ومع هذا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن هذا الأمر وجواز كتابة الأمة المزوجة. الثاني عشر فيه دليل على تنجيم الكتابة لقولها كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية، معنى ذلك مسألة طويلة وليس فيه تعرض للكتابة الحالة فيتكلم عليه. طبعا الأصل الكتابة لا تكون إلا منجمة، لأن العبد لا يملك، فكيف يقول والله أنا أعطيك؟ لا يملك شيئا، إذن يقتضي ذلك أن تكون لبعد فترة. الثالث عشر قوله عليه الصلاة والسلام ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، يحتمل أن يريد بكتاب الله، يعني ليس المراد أن هذا الشرط موجود مادة رقم 1 2 3 4، لا ليس هذا المراد. يعني معنى ذلك يوجد أحكام في كتاب الله تبارك وتعالى. هل الناس لو يفهموا هذا الأمر لترى أن كل الخلافات الزوجية تزول. يعني يأتي بعد أن يزوج لحنا هيك الأب مثلا يقول نحن كذا نحن كذا نحن، أنت ما عد في نحن، هذه كانت بنتا لك الآن زوجة. فالعلاقة الزوجية بين المرأة وما بين زوجها نظمها الإسلام، فلا علاقة لك بالتدخل، الآن صارت مطيعة لزوجها وليست مطيعة لأبيها ولا لأمها، كانت تحت حكم أبيها صارت تحت حكم زوجها. ومع هذا أمر الإسلام بالعدل فقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. يحتمل أن يريد بكتاب الله حكم الله، أو يراد بذلك نفي كونها في كتاب الله بواسطة أو بغير واسطة، فإن الشريعة كلها في كتاب الله، إما بغير واسطة كالمنصوصات في القرآن من الأحكام. في بعض الناس هذا ليس موجود في القرآن، لا يوجد حكم قاله رسول الله إلا وهو موجود في القرآن. كيف؟ لأن الله في القرآن يقول وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فإذا ثبت الحديث معنى ذلك كان هذا في كتاب الله تبارك وتعالى مدرجا تحت هذه الآيات. وقوله صلى الله عليه وسلم قضاء الله أحق، أي بالاتباع من الشروط المخالفة لحكم الشرع، وشرط الله أوثق، أي باتباع حدوده. وفي هذا اللفظ دليل على جواز السجع الغير المتكلف، قضاء الله أحق. نعم. بعد ذلك يأتينا حديث سيدنا جابر رضي الله عنه. حديث سيدنا جابر حديث عظيم جدا، وهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام مفاده أنه كان في غزوة من الغزوات، وكان رسول الله قائدا مميزا عن غير القادة، فكان ينظر إلى كل إخوانه، ينظر إلى المتقدمين وإلى المتأخرين، إلى أصحاب الغنى وإلى أصحاب الفقر، إلى من أكل وإلى من لم يأكل، إلى المريض وإلى الصحيح. فكان في تفقده صلى الله عليه وسلم أنه وجد جملا ضعيفا عليه سيدنا جابر. سيدنا جابر هذا أبوه عبد الله، هذا الذي تقاسم مع ولده جابر أن يذهب للجهاد في سبيل الله، وأن يترك جابر عند إخوته البنات السبع، فلم يرضى أن يذهب الاثنان معا، بل واحد يبقى مع الأسرة وآخر يقاتل. ووقع الأمر بأمر من الأب أن يكون الأب هو المقاتل، والذي كان يقاتل قتالا شديدا حتى وقع شهيدا في غزوة أحد. هذا الرجل ذهب بعد ذلك مع النبي عليه الصلاة والسلام للقتال والجهاد، لكن جمله كان ضعيفا وكان متخلفا، فالنبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى ذلك الجمل، وبين له النبي عليه الصلاة والسلام أن جمله قد أعي مرضا. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا لسيدنا جابر، ودعوى النبي مجابة صلى الله عليه وسلم، وما كان منه إلا أن يلمس بيده الشريفة هذا الجمل بعد الدعاء، فصار يسير سيرا لم يسر هذا الجمل سيرا من قبله، فصار يسبق كل هذا كل الجمال. وعندما صار بهذه القوة أحب رسول الله أن يداعبه، فسأله بعض الأسئلة، فكان من جملة الأسئلة عبارة عن سؤالين اثنين. السؤال الأول سأله عن حاله، تزوجت يا جابر؟ قال نعم. قال بكرا أم ثيبا؟ قال بل ثيب. قال هلا بكرا تداعبها أو تلاعبها وتلاعبك؟ قال تعلم يا رسول الله أن والدي قد قتل معك في غزوة أحد، وترك لي سبعة من الإخوة، فأردت أن أتزوج امرأة جامعة لشأنهن، جامعة لأمرهن، يعني أنا أريد، ما أريد أن آتي بأخت ثامنة يعني كتر، أريد أن واحدة تريد كالأم تقوم عليهن، ترعى شؤونهن، تزوجهن، يعني إلى غير ذلك كما تفعل المرأة الكبيرة مع. ولذلك ضغطت على نفسي فأخذت امرأة يعني ليست بكرا من أجل إخوتي في البلد. شيء جميل جدا، وهذا ما بين عذره في أنه أخذ امرأة ثيبا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان من شأنه أن يحض الأزواج غالبا على إذا كنت بكرا خذ بكرا، فبين أنهن أنتق أفواها وأرحام إلى غير ذلك. فبين عليه الصلاة والسلام صفات موجودة في البكر ليست موجودة في الثي، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج بكرا وتزوج ثيبا، ولم يتزوج من نسائه بكرا إلا السيدة عائشة رضي الله عنها. وقال إذا ما وصلت إلى البيت ستفرش لك النمارق، يعني نمارق مبثوث كما ورد في كتابه. قال وما لنا من نمارق يا رسول الله؟ ما عندنا لا طراحة ولا مخدة ولا شيء، كل ذلك لا يوجد عندنا. قال ستكون، شوف النبي اللهم صل عليه يبشره بغنى بعد فقره. ثم بعد هذا أراد أن يجبر خاطره فقال له: أتبيعني جملك يا جابر؟ أتبيعني جملك يا جابر؟ قال: هو لك يا رسول الله. شوف الصحابة قدموا أرواحهم أنفسهم للنبي عليه الصلاة والسلام والإسلام، هو لك. قال: لا بالثمن. قال: بالثمن. وعندما قال بالثمن قال: إذن فسمنيه يا رسول الله، يا تعال نتبازر. إذا كان بالثمن، وحتى ما أنه النبي عليه الصلاة يبين لنا حرية البيع. عند ذلك فأخذ يتكلم معه حتى باعه صلى الله عليه وسلم بأوقية من الذهب. وعندما باعه طلع سيدنا جابر: إذا أبعت جملي الآن سأمشي مشيا تتم الطريق المعركة هكذا إلى المدينة المنورة. قال: يا رسول الله، يعني عند ذلك أشترط. هنا جاء الشرط، أنا الحديث كله من أجل هذه الكلمة، أشترط أن أركب عليه حتى أصل إلى المدينة. ولما وصل إلى المدينة وافق النبي على هذا الشرط. قام سيدنا جابر بأدب ثم وصل إلى بيته، فقام بإصلاح هذا الجمل، يعني يحتاج إلى غسيل، يحتاج إلى تنظيف، يحتاج إلى كل شيء، فأصلح من شأنه. ثم قدم به إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عند ذلك فأمر النبي بعض أصحابه فدفع له القيمة. وعندما أراد أن يرجع عند ذلك قال له: خذ جملك ودراهمك فهو لك. أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام الجمل وأعطاه قيمة الجمل، وهذا من أعظم الكرم الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا سيتكلم الشيخ في هذا الحديث؟ سيكون بحثنا إن شاء الله في الغد، والحمد لله رب العالمين.